إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما هي إلا أيام قليلة وسيهل علينا بهلاله المبارك شهر رمضان الكريم. سيأتي علينا بمشيئة الله تعالى بخيره وعطره ونوره وبركته. شهر رمضان مدرسة تربوية يتدرب فيها المسلم على قوة الإرادة ورباطة الجيش، يتدرب فيها المسلم على الوقوف عند حدود ربه في كل شيء وعلى التسليم لحكمه في كل شيء وعلى تنفيذ أوامر شريعته في كل شيء وعلى الصبر على طاعته جل وعلا والصبر عن معصيته جل وعلا. فحري بالمسلم أن يقف مع نفسه وقفات لتصحيح ما فات من حياته واستدراك ما هو آت. فيا طيبة من أتاه هذا الشهر ولم يظفر فيه بتوبة، هذا هو الشقي. الشقي من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. هكذا دعا جبريل عليه السلام كما روى الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله. دعا جبريل عليه السلام فقال: بعدا لمن أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، أي بعد عن رحمة الله من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء فقال: آمين. فيا ويل من دعا عليه جبريل وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تقف مع نفسك ولا تترك هذا الشهر يتفلت من بين يديك دون أن تتغير. فشهر رمضان فرصة للتغيير، أن نتغير إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فقد حدث في هذا الشهر أحداث غيرت مسار التاريخ، غيرت الدنيا بأسرها وقلبت المحن إلى منح، ونقلت هذه الأمة من مواضع الخبراء إلى مواكب الجوزاء، ورفعتها من مؤخرة في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التقى فيها جيشان عظيمان، جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر بقيادة أبي جهل، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة في 17 من رمضان. والتقى الجيشان وانتصر جيش الإيمان على جيش الطغيان، ومن تلك المعركة بدأ نجم الإسلام في صعود ونجم الكفر في أفول، وأصبحت العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. يقول تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيضا في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المبارك كان هذا الفتح المبين، فتح مكة. هذا الفتح الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجنده وحشده الأمين، هذا الفتح الذي استبشر به أهل السماء ودخل الناس في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. أيضا في سنة 658 من الهجرة دخل التتار الشام وفعلوا ما فعلوا، قتلوا العباد وخربوا البلاد واغتصبوا النساء وشردوا ورملوا ويبتموا حتى قام قطز رحمه الله وأعد العدة وجهز الجيوش، وكان ذلك في 25 من شهر رمضان، وكانت هذه الموقعة الحاسمة، هذه المعركة الرهيبة التي سطرها التاريخ بمداد من ذهب، موقعة عين جالوت التي انتصر فيها جيش الإسلام، كانت موقعة شديدة سالت فيها دماء وتقطعت فيها أشلاء، ثم صارت الدائرة على الذين كفروا وقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وفي العاشر من رمضان في سنة 1973 أيضا كانت هذه الحرب التي انتصر فيها المسلمون بتكبيرهم وبإيمانهم بالله تبارك وتعالى. فشهر رمضان فرصة للتغيير، شهر رمضان فرصة للتغيير، فلا بد أن نعمل على تغيير أنفسنا لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فما عليك إلا العزيمة الصادقة والإيمان الصادق والصحبة الصالحة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. شهر رمضان فرصة للتغيير لمن كان مفرطا في صلاته أو لا يحافظ عليها أو لا يصليها أو يؤخرها عن وقتها أو لا يحافظ على أدائها جماعة في المسجد، فليعلم هذا المتهاون في صلاته أنه يرتكب خطأ قاتلا وإثما مهلكا وتصرفا مهلكا. فإن لم يتدارك نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى فهو آي لا محالة إلى نهاية بائسة وليل مظلم وعذاب مخيف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا التي رآها ورؤيا الأنبياء حق وصدق، رأى رجلا نائما مضطجعا على ظهره ورجل قائم على رأسه الجماعة في المسجد حتى في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة بأربعة أيام، صلى المغرب بالمسلمين وقرأ بهم بسورة المرسلات. فلما حان وقت صلاة العشاء هم صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي بالمسلمين، فلم يستطع، أغشي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق كان أول كلمة قالها: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المقبرة حتى تنخفض حرارة الجسد حتى ينشط للصلاة جماعة في المسجد، ضعوا لي ماء في المقبرة. ووضعوا له الماء واغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوب يخرج ليصلي بالمسلمين، فأغشي عليه في المرة الثانية. فلما أفاق كان أول كلمة قالها: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فلما أفاق قال لهم: ضعوا لي ماء في المخضر حتى تنخفض حرارة جسده ويستطيع أن ينشط ويصلي بالناس، هذا في المرة الثانية. ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم وذهب لينوب ليصلي بالمسلمين، يخرج ليصلي بالمسلمين، فأغشي عليه في المرة الثالثة. فلما أفاق كان أول كلمة قالها: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هكذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة جماعة في المسجد. وقبل الوفاة بيوم واحد وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا، فخرج ليصلي بالمسلمين صلاة الظهر متكئا على رجلين من الصحابة، حتى أقيم صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر وصلى إماما. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسمع المسلمين تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. رمضان فرصة للتغيير، فرصة للتغيير. فيا عبد الله، فيا أمة الله، ويا عبد الله، والله إني أدعوك بكل شفقة وإخلاص، أدعوك والألم يعتصم قلبي خوفا عليك ورأفة به، أن تعمل على تغيير نفسك، وأن تتوب إلى ربك جل وعلا، وأن تقف مع نفسك ووفاتك، وأن تراجع مجريات حياتك. وأنصحك ألا تنخدع بالمظاهر، ولا يغرنك ما أنت فيه من الصحة والعافية، من القوة والشباب، وكل هذا والله كثمار بديعة يحسبه الظمآن ماء، أو كشعاع سرعان ما يتلاشى وينطفئ ويزول. فالصحة سيعقبها السقم، والشباب يلاحقه الهرم، والقوة آلية لا محالة إلى الضعف. فاتق الله وسارع إلى التوبة واعمل على تغيير نفسك. يقول جل وعلا في كتابه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. رمضان فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله تبارك وتعالى بالتعاطي الحرام من المخدرات والمسكرات والخمور والدخان، فرصة للتغيير أن يعمل هذا الإنسان على تغيير نفسه، يعمل هذا الإنسان على تغيير نفسه، ولا يفعل بعد إفطاره ما يوجب هذه القوة وهذه العزيمة. سبحان الله، والله إني أشجع فيك إيمانك بالله العظيم ويقينك بالله تبارك وتعالى. فما الذي جعلك تمتنع عن هذه المحرمات أثناء فترة الصيام؟ والله ما جعلك تمتنع عن هذه المحرمات إلا خوفك من الجبار ويقينك بالله الواحد القهار. وإلا فمن من الناس يعلم أنك صائم؟ من من الناس يعلم أنك ممتنع عن هذه المحرمات؟ ولكن شعورك بأن الله تبارك وتعالى ناظر إليك، شعورك بأن الله تبارك وتعالى يراقبك، شعورك بأن الله تبارك وتعالى يلاحقك بنظره، هو الذي جعلك تمتنع عن هذه المحرمات. المفترات أكثر من 12 ساعة أتعجز عن مواصلة مسيرتها الإصلاحية؟ ما الذي بقي بعد ما الذي بقي في اليوم بعد صلاة المغرب؟ ما الذي بقي في اليوم بعد صلاة العشاء والتراويح؟ فما هي إلا ساعات قليلة ثم بعد ذلك تدرك في اليوم الثاني. فيا أخي اصبر، فالنصر صبر ساعة والفرج قريب، والله تبارك وتعالى مع الصابرين. فاعمل على تغيير نفسك ولتكن معركة حاسمة ضد الشيطان حتى تنخلع من هذه المحرمات وتفر إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. رمضان فرصة للتغيير لمن هجر القرآن قراءة وتدبرا وحفظا وعملا حتى أصبح القرآن عنده نسي منسيه. قبيح بالمسلم أن ينسى أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا القرآن شفعة ومنهاجا، ينسى 11 شهرا ولا يتذكر القرآن إلا في شهر واحد في شهر رمضان. ما لهذا أنزل القرآن؟ والله ما لهذا أنزل القرآن، وإنما أنزل القرآن ليكون شفعة ومنهاجا لهذه الأمة، لنقرأه، لنقيم حروفه ونقيم حدوده، لنعمل بمحكمه ونعمل بأمره وننتهي عما نهى عنه المولى جل وعلا. فرمضان فرصة للتغيير، فلا بد أن ترتب لنفسك جزءا من القرآن، لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال حتى ولو كان جزءا يسير، ربعين. فأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدوابها وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع. ولا تنس هذا الفضل الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قرأ كلام الله الجليل. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا لا تنسى أن القرآن يشفع صاحبه يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان في العبد. يقول العلامة الألباني رحمه الله: أن يشفعان في العبد فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة بشفاعة القرآن وشفاعة الصيام. فمن المحسن عبد الله أن يدرك أعداؤنا من عظمة القرآن ما لا ندركه، وأن يعملوا شاهدين على خمس معالمه ومحو آثاره من العباد والبلاد، لخوفهم الشديد أن تعود هذه الأمة إلى كتاب ربها، إلى كتاب ربها الذي يحيي هذه الأمة ويبعث فيها العزة والكرامة. الكل الآن في هذه الفترة يحاربون الشريعة، يحاربون كتاب الله، ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يضعوا مواد فوضى الدستور بأنه لا شريعة، لا شريعة، وأن العلمانية فوق الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد أن نقف وقفة نقول أن شريعتنا أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأبنائنا. هكذا إلى الله، فلا بد أن نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وحفظا وعملا، وأن نقيم حروفه وأن نقيم حدوده. رمضان فرصة للتغيير لهذه المرأة المسلمة التي أصبح حجابها مهدهلا وعباءتها مطرزة وثيابها فاتنة وعطرها يفوح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أي من رأس تعترت تمرت بقوم ليجدوا ريحها، أي ليشموا رائحة العطر التي وضعت ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. وفي مسند الإمام أحمد: فهي زانية، أي كأنها زانت والعياذ بالله. في العقاب، في الجزاء، نسأل الله العافية. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات لهذا الشاب الذي تهاتف في الهاتف طويلا وتهاتف بعبارات الحب والغرام والعشق والحيام، وكل هذا كذب وهراء ودجل وافتراء. وقد يكون الامر في الاول يعني عباره عن قضاء وقت فراغ. بنتسلم شاب بيكلم فتاه ويسلم مع بعض بضياع وقت فراغ، ثم بعد ذلك يسال نجوم الشيطان فيقعان في الفاحشه، نسال الله العافيه. وعندئذ تقع المصيبه وتحل الطام وينكسر الزجاج، فأن له ان يعود مره اخرى. فاتق الله ايها الشاب، واتق الله ايها الفتاه، وابتعد عن هذا الطريق المليء بالاخطار وهتك الاعراض. فمن يزني بقوم بالف درهم في اهله يزنى بربع الدرهم، هذا ذلك لا بد من قضائه في الدنيا قبل الاخره، نسال الله العافيه. فلا بد من الابتعاد عن هذا الطريق المليء والمعفوف بالاخطار وهتك الاعراض وارضاء المولى جل وعلا. ورمضان فرصة للتغيير، فرصة للتغيير من أخلاقهم، من الناس من جبل على الشح والأنانية والبخل وحب النفس وفقدان الشعور لروح الجسد الواحد. لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمل، ما عندوش هذه الأخلاق الطيبة. فرمضان يعطي المسلم دروسا عملية أوقع في نفسه من نصح ناصح ومن خطبة الخطيب. لماذا؟ لأن رمضان يعطي المسلم هذه الدروس الذي يسمعها من صوت بطنه إذا جاع، ومن أمعائه إذا خلت، ومن كبده إذا احتر، فيشعر بجوع الجائعين وبؤس البائسين وحاجة المحتاجين، فيقول لنفسه: يا الله، ألهذه الدرجة يعاني الفقير؟ ألهذه الدرجة يعاني المسكين؟ ألهذه الدرجة يعاني اليتيم؟ ألهذه الدرجة يعاني الأرملة؟ ألهذه الدرجة يعاني البائس؟ نعم، فتجود نفسه وتطيب نفسه بأداء حق الله إليه ويجود عليه بزيادة. فرمضان فرصة للتغيير من أخلاقنا، رمضان يحول هذه الأخلاق الذميمة إلى أخلاق حميدة. فالمسلم يشعر بأنه عضو من هذا الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى المشاعات التي في الصومال الآن، مشاعات نعم التاريخ مثيرا لها، ومع ذلك يرمى اللحم مش هقول لك بكيلوهات بالأطنان في البلاد العربية، ومع ذلك لا يعينون إخوانا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لماذا؟ لأن المسلمين افتقدوا هذه الروح، روح الجسد الواحد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرمضان فرصة للتغيير من أخلاقنا، يدربنا أيضا كذلك على الصبر، الصبر في معاملة الناس. فإذا كنا نصبر على الجوع والعطش ونصبر عن الشهوة وما إلى ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى، فحري بنا أن نتعامل مع الناس بصبر وبخلق طيب. ورمضان فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله تبارك وتعالى بقلب قاسي كالصخر الراسي، لا يدمع له عين ولا يخشع له قلب. فبماذا تقسو القلوب عباد الله؟ فبماذا تقسو القلوب؟ القلوب لا تقسو الا بالمعصيه، برؤيه المعصيه وانتهاك حرمات الله والتعدي على حدود الله. وتغط هذه القلوب بالطاعه والعباده والقرب من الله تبارك وتعالى، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب انكرها، يعني رفض هذه المعصيه وانكر هذه المعصيه وحارب هذه المعصيه، أي كالكوز المقلوب، هذا الكوز المقلوب تستطيع أن تضع فيه ماء؟ كيف تضع فيه ماء؟ لا، فلم تضع فيه ماء. فكذلك القلب القاسي الذي قسى من كثرة المعصية ومن كثرة انتهاك حرمات الله أن له أن يخشع. يقول جل وعلا في كتابه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي في ارتكابهم للذنوب والمعاصي، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تغط بالطاعة والعبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. فمن أراد لقلبه السعادة، ومن أراد لقلبه الطمأنينة، ومن أراد لقلبه الراحة، فليلزم الطاعة والعبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم، كبلتك الذنوب والخطايا. ثم أنصحك أخي في الله، بين الحين والحين وبين الفينة والأخرى، أن تذهب إلى المقابر، إلى المقابر العادية، أن تذهب إلى المقابر وتتأمل في أحوال أصحابها، فإن القوم فيها صرعى، والدود في عيونهم يرعى، عن الحديث صمدوا وعن السلام سكتوا. الظالم بجانب المظلوم ولكن شتان بين الاثنين، والمنتصر بجانب المهزوم ولكن انظر، ذهب الحسن والجاه والمال والجمال وبقيت الاعمال، فماذا اعددت لهذا اليوم؟ يوم ان توضع في قبرك، ثم يوم ان تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ورمضان فرصة للتغيير، فرصة للتغيير لمن كان يأكل الحرام من خلال الربا، الرشوة، السرقة، التلاعب بالبيع والشراء، من خلال الاتجار في المحرمات من أشرطة الخناق، من أفلام ومسلسلات وما إلى ذلك، وبيع المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى من الخمور والمسكرات وغيرها، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في صحيح ابن ماجه قال: لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحر، النار أولى به. ويا أخي في الله، هل يسرك أن أهل الإيمان يرفعون أيديهم في صلوات التراويح والقيام، يدعون الله ويستغيثون بالله ويسألونه قضاء الحوائج ويسألونه من فضله وبره وإحسانه وجوده وعطاياه، فيستجاب لهم وأنت ترفع يديك فترد عليك الدعوة؟ أيسرك هذا؟ ما الذي يؤدي إلى رد الدعوة على صاحبها؟ المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مطير السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك؟ فرمضان فرصة للتغيير، أن تعزل من هذا اليوم على أن لا تأكل إلا حلالا ولا يدخل بيتك إلا حلالا. وأخيرا رمضان فرصة للتغيير لمن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لمن ارتكب من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله، لا يقول كيف يتوب الله عليه وقد ارتكبت الكثير والكثير من الذنوب والمعاصي. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل إن الله تبارك وتعالى كما روى الإمام أحمد في مسنده ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبكماله جل وعلا ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري. ولما قال الشيطان: وعزتك وجلالك لا أبرح أول بني آدم ما دامت أرواحه في أجسادهم، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده التائب إليه، فرح بر وإحسان ولطف ورحمة بهذا العبد، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على كان في صحراء دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فإذا لما استيقظ لم يجد الراحلة، انفلتت عنه الراحلة وعليها الطعام والشراب، فظل يبحث عنها فلم يجدها، فآيس يأس وظن أنه سيموت، فاستظل بظل شجرة ينتظر الموت إلا أن الجوع أيقظ، فاستيقظ فوجد الراحلة على رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربه. أخطأ من شدة الفرح وغفر الله له هذا الخطأ لأنه أخطأ من شدة الفرح. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي أخطأ هذا الخطأ الذي يخرجه من الملة، أخطأ من هذا الخطأ من شدة الفرح. هكذا عباد الله، الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. فيا أخي تب إلى الله وتطهر من ذنوبك وآثامك، وما عليك إلا أن تبرهن لربك جل وعلا بكثرة العمل الصالح من صيام وصلاة وزكاة وفعل للخيرات واجتناب للمحرمات وما إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. ولله عتقاء كل ليلة في رمضان، عتقاء من النار كل ليلة في رمضان، فباغي الخير يعني انظر في شهر رمضان هذه أسباب الخيرات وفعل الطاعات، تصفر الشياطين مرضة الجن، تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، ولله عتقاء في كل ليلة من النار، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. فباغي الخير هو الذي يعمل على تغيير نفسه لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لا في رمضان فقط، يعمل على تغيير نفسه وينطلق في طريق الله تبارك وتعالى إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، هذا هو باب الخير. أما باب الشر هو الذي يستمر شهر رمضان وينتهك الحرمات ويتعدى على حدود الله تبارك وتعالى. فهذا يناديه المنادي: يا باغي الشر أبصر إنه. ومن غاة الشر من لا يستثقلون رمضان أصلا، لأنهم لا يصومون، يتعمدون الفطر في الطرقات بدون حياء لا من الله تبارك وتعالى ولا من الناس. فهذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى، يرفع الله تبارك وتعالى توبته، كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بالمعاصي وينتهكون الحرمات دون حياء لا من الله ولا من عباد الله. أيضا لذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم من هذه الثلاث: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأجهم الإسلام ثلاث: الصلاة، الصيام، الزكاة. لذلك ذكر الذهبي رحمه الله فقال: من المقرر عند المؤمنين أن من ترك صيام رمضان بلا عذر فهو أشد من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإحداث. فنقول لهؤلاء: أقصروا عندهم فستقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. يسألكم ربكم عن النخيل والقطمير، عن كل شيء، ماذا قدمت لدين الله؟ من هواة الشر كذلك يقال لتارك الصلاة: أقصر، انتهي، انتهي. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين اليهود والنصارى، الفرق الذي بيننا وبين اليهود والنصارى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك الصلاة، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. فأقصر وانتهي ذلك الصلاة. ويا أهل الفن والإعلام أقصروا، يا أهل الفن والإعلام أقصروا، رمضان فرصة ثمينة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنتم تحولونه إلى فرصة لنشر الفساد وإشاعة الفواحش بين الذين آمنوا. فاتقوا الله ولا تشغلوا الناس بالأفلام والمسلسلات والأغاني والفوازير، ويطلقون عليه شهر الفوازير، شهر الأفلام الجديد، شهر المسلسلات الجديد، ومن فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم، هيذهبوا بأثقالهم، ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، أثقال الذين أضلوهم عن طريق الله تبارك وتعالى، ولا يحملن أثقال دون انتقاص من ذنوب هؤلاء الذين ضلوا، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قبيح بكم أن تمارسوا ربكم بالذنوب والمعاصي، وأن تكلفوا حربكم على الدين والأخلاق بالذنوب والمعاصي في هذا الشهر المبارك. فاتقوا الله، فالمنادي ينادي به من أول يوم في رمضان: يا بغاة الشر أقصروا، فإن أصررتم فإن ربكم لبالنصار، كما قال جل وعلا في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويا أيها المسلمون الصائمون، ابتعدوا عن هذه المحرمات، ابتعدوا عن الأفلام والمسلسلات والفوازير. كم أضاعت هذه المسلسلات أناسا جعلتهم يغفلون عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن صلاة التراويح وما إلى ذلك. فابتعدوا عن هذه المحرمات، هذه الأشياء هي فعلا قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وشهر الخمول وشهر عدم أداء الأعمال وشهر الخيام الرمضانية والسهرات الرمضانية وما إلى ذلك، نسأل الله العافية. يعني يعتبرونه مرتع للنوم والذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. والله لو طبقنا أخلاقيات وعبادات هذا الشهر أقول لك بنسبة 50% في باقي شهور السنة سنستطيع أن نقضي على أعدائنا الأربعة التي حار فيها المصلحون والاجتماعيون. هي الأعداء الأربعة: الفقر، المرض، الرذيلة، الجوع، وكمان الجهل. المرض الأول الجهل، اعتقد أن في شهر رمضان دروس بعد الفجر وحلقات لتحفيظ القرآن ولتعليم الناس القرآن ولحفظ السنة وحلقات تذكير للناس بالله تبارك وتعالى، فبذلك نقضي على هذا العدو الأول اللي هو الجهل. المرض قلة الطعام والشراب فعلا بيقضي على كثير من الأمراض البدنية. الفقر، الصدقات التي تصدق بها الناس في شهر رمضان، لو فعلوا نصف ما يقدمونه في هذا الشهر لفعلا نستطيع أن نقضي على فقر كثير من المسلمين. وأخيرا الرذيلة، الرذيلة يعني في شهر رمضان تجد أن التقوى بتعلو قلوب كثير من العباد ويستطيعون بفضل الله أن يبتعدوا عن الكثير من الفواحش. فلو استطعنا أن احنا نقيم هذه العبادة طوال شهور السنة سنستطيع أن نقضي على هذه الأعداد الأربعة التي حار فيها المصلحون والاجتماعيون. فرمضان فرصة للتغيير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفر لنا في أمرنا